من الذي اعطاك اثاره وامور من الرحم الى عالم الدنيا؟ هل الذي اعطاك اثاره العبور هو مجلس الدفاع الاعلى؟ لا. هل الذي اعطاك اثاره المرور هو غرفه العمليات؟ من الذي اعطاك اثاره العبور من الرحم؟ ولماذا لم تعبر بنفسك من هذا المكان المظلم؟ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلم. ان الذي اعطاك اشارته وامور هو الله. وكيف عبرت هذا الطريق الضيق؟ هل قام سلاح المهندسين بنصب الجسور؟ كيف عبرت واجلك سبعه ارطال هذا المكان الضيق وهذه القناه التي لا تتسع لحضورك؟ اسمع الى قول مولانا وهو يقول: قتل الانسان ما اكفره. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ولما تمت مده الوضع ثم السبيل يسره. هو الذي يسر لك الطريق، هو الذي ساقك الى العبور سوقه. وهذا المكان الذي قضيت فيه 9 اشهر بعد مجيئك الى الدنيا، لو رجعت اليه ودخلت فيه دقيقة واحدة لمت على الفور. عشت فيه 9، ولو عدت اليه دقيقة لكان الموت حليفا. اسمع يا ابو رقيبة، هل عصى موسى اشد اعجازا ام الكائن المنوي الذي تحول الى انسان مثلك؟ ايهما اشد اعجازا؟ خبرني بربك. كائن منوي طوله 52 على الف من المليمتر تحول الى انسان عاقل مفكر، ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن الذي تحول الى مخلوق جبار مثل هتلر الذي اعلنها ذات يوم وقال: ساسلم الارض لله فارغة كما خلقها فارغة. ايهما اشد اعجازا؟ هذا الكائن المنوي الذي تحول الى هتلر وبورقيبة ام عصى موسى؟ عصى موسى اقل في الاعجاز من خلقك. يا ايها الانسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك؟ ان برقيبة يقول ان هذه الامور لا يقبله العقل. بعد اكتشاف العالم بسطور، ونحن نقول اذا كنت تستشهد ببسطور فقرا لجوستاف ليبون اذ يقول: لا يستطيع العالم فرانسيس بيكون ان يقول انه اول من اخترع الملاحظه والتجربه، لان العالم المسلم المعروف بالحسن بن الهيثم هو الذي سبقه الى ذلك. لا تفخر ببسطور، ان مفخر بعلماء المسلمين. يا ابا قيبة، ليس خلقك اقل اعجازا من عصا موسى، ان خلقي وخلقك اشد في الاعجاز من عصا موسى. ثم هل انت احصيت اسرار الله في كونك؟ ان كنت احصيت اسرار الله فاجبني على هاتين السؤالين. يقول علماء الطبيعه ان الماده الملتهبه تفقد من كتلتها بسبب الحرارة، والنجوم كتلة ملتهبة، فلماذا لم تفقد من كتلتها ملايين السنين؟ ومن الذي يضيئها دون ان يضعف نورها؟ سنة فين؟ يقول علماء الطبيعة ان المادة اذا تجمدت زادت كثافتها، فلماذا يا مرقوب اذا تجمد الماء خفت كثافته مع انه مادة؟ ان كنت تريد ان تتحدى الاسلام فاجبني على هذين السؤالين. انها قدرة الله، لان المادة لو زادت كثافتها لتحولت البحار

لك العزة بالاسم. اين كانت غيرتك على العدالة يوم وقف احد المسلمين امام الدكوي وكان يبلغ من العمر 60 سنة وكان مريضا بمرض السكر والذبحة الصدرية والسل الرئوي وطلب من فؤاد الدكوي شربة ماء في ساحة المحكمة فمنعه شربة الماء. اين كان قلمك واين كانت غيرتك على العدالة يوم اذاعت الاذاعة خبر اعدام هؤلاء وسمعت المذيعة يومها وكنت في الغرفة رقم 3 عنبر 4 في سجن فرع. اذاعت المذيعة هذا الخبر بطريقة تدعو الى الاسف بصوت فيه تكسر وتخلف وكأنها تشمت وقالت تم تنفيذ حكم الاعدام فجر اليوم بفلان وفلان وفلان. وبعد ذلك اذيعت اغنية الخليعة بعد اذاعة هذا الخبر اغنية ما زلت اذكرها وسأظل اذكرها حتى انقى الله حتى القى الله يوم القيامة فاظل اذكرها بعد اذاعة هذا الخبر المفجع اغنية تقول بس نو الدنيا حملة تحلو بالظل تحلو بحرب الله. اين كان قلمك يا من تغار على القضية الميمية ولا تغار على الظلم الذي تمثل امام الدكوي واين ينام الان الفريق اول الدكوي اين ينام الان ينام تحت اصفاق التراب يفصل في امره الله رب العالمين الذي يقول لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. اين كان قلمك واين كانت غيرتك يا من تدافع عن القضية الميمية ونسيت يوم كنا نساق الى السجون سوقا بدون سبب ما كنا نتاجر في المخدرات وما كنا نعتدي على ارواح العباد انما سقنا الى السجون بسبب تقرير كتبه احد الفاجرين احد الظالمين الذين لو قسمت قسوة قلبه على اهل الارض ما بقي للرحمة سبيل الى قلب واحد منهم. اين كان قلمك افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ما هذا. انني لم اعجب عندما قرأت ان الحزب الشيوعي في روسيا امر بفصل جميع الاعضاء المسلمين منه ووجه تأييدا الى المشرفين على الحزب في منطقة ازهرية تأييدا شديدا. لماذا لم يدعو الناس الى الالحاد وانكار وجود الله؟ لماذا؟ لم اعجب لان مصرنا لها حظ وفير سنة 1965 عندما كان من يسير على الرصيف المجاور للمسجد يلقى عليه القصف لانه يريد الذهاب الى المسجد. هذا هو حكم الشيوعية. الشيوعية سرطان في الدم والاستعمار قصف على الجلد. ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. يا معاشر الاخوة الاعزاء لماذا لا نبادر بالصلح مع الله؟ الصلح مع الله علاجنا. لقد اتيت وانا اقرأ هذه الاحصائيات لعدد الراقصات في مصر. بلغ عدد الراقصات في مصر 2283 راقصة والبقية والمعاهد لا تزال تخرج وستظل تخرج. سئلت احدى الراقصات ما سنك؟ قالت 23 سنة. اتملكين سيارة؟ الاجابة نعم مرسيدس. ماذا تتوقعين بعد 4 سنوات؟ قالت الراقصة هناء صفري اتوقع بعد 4 سنوات ان املك صاروخا واذهب الى عملي ب